ايش؟ ايش؟ نعم نعم. إيه هذا وجد مال، هذا وجد مال، وجد مال. الأسباب لا يمكن أن تقع في مسبباتها وتوجب مسبباتها إلا إلى فقد المال. ها؟ إذا وجد مال. أرأيت الولد؟ ذكر الله أن الولد يرث من أبيه، لكن لو كان قاتلا. نعم. بعض من نعم أتى على أي مجادلة والحديث التي فيها الكف معي عامة ونقل إجماع السلف على أن المغرب معي العلم والخبرة. نعم. فهل هذا مخالف للمقارنة؟ صحيح، هم أجمعوا على أن العلم والعلم بعد أكثر ما ذكر العلم فقط، لكن مرادهم بذلك تفسير باللازم، والتفسير باللازم يقع أحيانا من السلع أو يفسرون ببعض المعنى المراد، وليس مراده من هذا هو المعنى المطابق لللفظ، كما ذكر الشيخ الإسلام هذا في كتابه الفتوى الحموية وفي العقيدة الوسطية أيضا. نعم. يقول هل من الاعتداء في الدعاء ما يفعله بعض الأئمة من التطويل في دعاء القنوت حتى يتعب الناس؟ نقول هذا ليس اعتداء في الدعاء، لأنه لو كان بينه وبين الله ما يقال لا تطول، لكن اعتداء على حق المأمومين، وهذا هو الذي غضب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول غضب من معاذ وهو يقرأ القرآن، كيف هؤلاء الذين يقرؤون القنوت يتعبون الناس وأحيانا يذكرون أشياء مكررة لا حاجة للتكرار فيها، أحيانا يذكرون أدعية أيضا منكرة قد يقول الإنسان ما لا تجوز أيضا. المهم أن مجرد التطويل ليس عدوانا في الدعاء، ولكنه عدوان على المأمومين. كيف التفصيل؟ شلون؟ أرحمنا إذا متنا وإذا غمضوا أعيننا وإذا جردونا من الثياب وإذا كفنونا وإذا غسلونا. هذه الخطبة دي. ما سمعنا بهذا، سمعتم بهذا؟ نعم. هذه خطبة، هذه خطبة، وكأن الداعي يريد أن يبكوا الناس فقط. يعجبهم هذا، ما أرى هذا. يا سبحان الله العظيم، الرسول أهدى الناس وخير هدي الرسول، ما كان يقلب الدعاء إلى خطبة. نعم. ما خل أنا نقصتكم ثلاث دقائق، نعطيكم ثلاث دقائق. نعم. نعم. نعم. هذا الرسول قال له أحد الصحابة نسيته، أجعل لك من الصلاة ثلثها وربعها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. جوابها والله أعلم عندي أنه يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه، بمعنى كلما دعا قال اللهم صل على محمد، حتى يكون جميع دعائه صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس مراد الرسول أنك تقول إذا أردت أن تقول اللهم اغفر لي تقول اللهم صل على محمد، لأن هذا ينافي ما كان معلوما من سنته. نعم. كل ما دعا قال اللهم صل على محمد، سواء في آخر أو في أول، لا فرق بين هذا وهذا، لكن ما ورد مرتبا يبقى مرتبا. مثلا ما نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على النبي في سجوده، مثلا الصلاة على الرسول في آخر الصلاة، وكأن هذا ختام لجميع أدعية الصلاة. نعم، كلها، لأنك إذا كلما دعوت صليت فقد جعلت له صلاة كلها، يعني معك يجب أن يكون هذا المعنى. كبروا